لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم قالون بقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب وقال المسيح يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم أبو جعفر على الوجه السابق بتسهيل همز إسرائيل مع التوسط والقصر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم الأزرق بالإشباع وقصر بدل إسرائيل واندرج معه النقاش وحمزة وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم الأزرق بتوسط ومد بدل إسرائيل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم حمزة بالسكت على المد المنفصل وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قالون واندرج معه ابن كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب وما للظالمين من أنصار أبو عمرو على الوجه السابق بإمالة أنصار واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الأزرق بفتح الياء وتقليل أنصار وما للظالمين من أنصار ابن ذكوان ما عدا الرملي بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وما للظالمين من أنصير. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت والإمالة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصير. الأزرق بتقليل الياء. ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الأصبهاني بالنقل والفتح. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصير. أبو عمرو بالإبدال والإمالة. ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. السوسي واندرج معه أبو جعفر. وما للظالمين من أنصير. السوسي بالتقليل المرام من الكافي. ويمتنع للسوسي التقليل المرام لوجود الهمز في كلمة ومأواه. بالنسبة للسوسي في كلمة أنصار له ثلاثة أوجه: الفتح والإمالة والتقليل المرام. والتقليل المرام لا يأتي إلا على إبدال الهمز، ولم يبدل السوسي الهمز على هذا الوجه في كلمة مأواه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأويه النار وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. خلاد بالإمالة والوقف بالنقل والسكت. واندرج على وجه السكت إدريس. وما للظالمين من أنصار. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالتحقيق. واندرج معه أبو الحارث وخلف العاشر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأويه النار وما للظالمين من أنصار. من أنصار. من أنصار. خلف عن حمزة بالإمالة والوقف بالنقل والسكت والتحقيق. وما للظالمين من أنصير. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بإمالة أنصار.